استقر الوجوب بعد ان يجدها واصبحت تمرا يابسا ووضعها بالجريد استقر الوجوب واذا اشتد وجب فيها الزكاه. وقلنا ان الفرق بين الوجوب والاستقرار انه تجد يجوز له اخراج الزكاه بعدما اصبحت تمرا, بعد ان كان رطب فاصبح تمرا, بعد ان كان عنبا فاصبح زبيبا, وجب اخراج الزكاه. لكن لو تلفت بجائحه او افه سماويه فهذه ما فيها يعني لا ضمان له عليه, لا ضمان له عليه. ولو نقلها إلى الجري واستقرت استقر وجوب الزكاة في المجري, بمعنى أنه لو تأخر فتلفت وجبت عليه الزكاة. الفرق بين الاستقرار والوجوب هو في الضمان عدم الضمان, الضمان عدم الضمان. هل يجوز له قطعها, قطع العراجين وهي تمر أو يعني وهي رطب, أو يجوز قطعها قبل أن تحمر أو تصفر؟ قال أما قطعها رطبا فلا يجوز, إنه لو قطع رطبا جدا يعني معنى لا يجوز أنه لا يجوز إخراج الزكاة منه رطبا. فلو قطع كل تمره رطب لا, لو قطع بعضها رطب للبيع جائز. الكلام بعد الخرط أو قبل الخرط سيان. الخرط ما هو؟ أن يأتي الخارط بعد ما يشتد الرطب ينظر يقول هذه بلغت نصابا فوجب فيها الزكاة مقدار الزكاة كذا, اضطر فيها بالبيع والشراء والأكل والهدايا ما إلى ذلك, عرف مقدار الوجوب. فإذا أصبحت تمرا لا بد من كيلها حتى يعرف المقدار المعين الذي يجب فيه الزكاة. هنا في هذه الحالة لو أراد قطعها وهي رطب أو قطع العريش كله عنبا لا يصح إلا يعني يجوز إلا في حالة جاز له أن يفعل ذلك إن لم يكن قصده الفرار من الزكاة, وجاز له يفعل ذلك بالإضافة إلى عدم قصده الفرار من الزكاة أنه وجد لها مشتري فيقدر نصيب حق الله فيها, حق الفقراء فيها كم صاع كم وسط كم ما يجب عليه من كيس فيخرجه, هل يخرجه رطبا أو يخرجه زبيبا؟ هذا السؤال الآن أسأل لأنه مر علينا, هل يجوز إخراج القيمة من الزكاة ولا يجوز؟ الواجب في هذه الحالة كما مر في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه جعل النصاب خمسة أوسق, يخرجه تمرا إذا كان يابسا, يخرجه زبيبا إذا كان يابسا, أو ما معناه في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فدل على ان حق الفقراء فيه على ان حق الفقراء فيه انما يكون اذا كان زبيبا فلا يخرجه الا هو مزبب, او تمرا فلا يخرجه رطب, ما اخراج رطب. لكن لو اراد اخراجه رطبا جميعه الخلاف المذهب, هل له ان يشتري تمرا من الخارج بمقدار ما وجبت فيه الزكاه, او يشتري زبيبا من الخارج بمقدار ما وجبت فيه الزكاه, أو يدفعه رطبا؟ الساعي إن جاء الخارج قال نعم اعطنيني رطبا لأن الفقراء يحتاجونه هكذا, جاز أن الساعي وكيل له, الخارج الساعي وكيل له, جاز أن يعطيه رطبا وعنبا. وإلا لا يجوز إخراجه إلا يابسا عند الحنابلة, لا يجوز إخراجه إلا في حال لو باعه كله, جاء الصيف وجاء الزبون له مشتري فاشترى هذا الصيف فيخرج القيمة, فيخرج الزكاة من القيمة, يخرج الزكاة من القيمة. وإن حط لأن الزكاة إنما تجب عند من اشتد عليه من اشتد الرطب في ملكه. إذا اشتد التمر في ملكه وجب فيه الزكاة سواء كان باع ولا المشتد. عرفنا هذه الحالة. إذن لو أراد قطعه عرف أن النخل ضعيف ما يتحمل هذا هذا هذا النباش كله لابد أن يقطع بعضه جاز له قطع. لو رأى أن هذا لا يصلح تمرا أنه من نوع رديء إذا أثمر أصبح كالحجر أو كالورق يعني لا يصلح جاز له أن يقطعه رطبا. في حالات مخصوصة جاز له أن يقطعه رطبا كما قال المصنف. اقرأ المتن مجرد. لا اقرأ ما قرأته أول. وإذا اشتد الحب وبدا الصلاة في الصف وجب الزكاة فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها إلا أن يقطعها فرارا من الزكاة فيلزم قبله معنى قبل أي شيء جاز له أن يقطعها وهي مخبرة العنب هو محفر محفر قبل أن يرتوي والتمر لسه لا زال أخضر فلح أو طلع جاز له أن يقطعها إن لم يكن عبد. ما معنى العبد؟ يعني من باب البطري فقط ما أحد يعطي الزكاة له أنه خرج كذا ورد إتلافا هذا لا يجوز له إنه ضاعت المال هذا إنه ضاعت المال إن لم يكن ذلك القصد فله أن يقطعها رطبا. لكن إذا اشتدت وأصبحت بلح وأصبحت أحمر أو أخضر بمعنى بكرا في هذه الحالة في هذه الحالة جاز له أن يقطعها قبل إذا اشتدت وأصبحت بشرا أو يعني أحمر أو أصفر. في هذه الحالة يجوز له قطعها للأسباب التي ذكرناها سابقا. اقرأ إبراهيم. فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها كما لو علف السائمة أو باعها قبل الحول إلا أن يقطعها فرارا من الزكاة فيلزمه بتفويته الواجب بعد الانحطاط سببه أشبه العامل والمفرح ثلاثا في مرض مصر. ولا يستقر الوجوه إلا بجعلها في الكريم ويجعل الزرع في البيت لأنه قبل ذلك بحكم ما لم يدخل في يد عليه البيدر والجريء في الصلاحات حسب البلدان. أهل الشام يقولون البيدر وأهل العراق أظن يستعملون الجريد وأهل الحجاز يسمونه الجربز يعني المكان الذي يخزن فيه التمر. نعم فيقول أن الوجوب يستقر إذا نقل التمر أو الزبيب إلى أماكن حفظه حينئذ وجب فيه الزكاة واستقر في ذمته فلو تلفت يضمنها. نعم بدليل ما لو كانت مبيعة فتلفت بجائحة رجع المشتري على البائع. دليل ايه؟ دليل استقرار الوجوب في الذمة. يقول استقر وجوب الزكاة في ذمته وضعها في الجريد قبل ذلك ما استقرت في الذمة. بدليل انه لو ادمرت وأذبت وهي في عروسها وفي نخلها واشتراها مشتري فاصابتها جائحة جاء جراد او نزلت صاعقة فللمشتري استرداد الثمن لأنه لم ينتفع بالمبيع. فلما دل على أن البائع له أن ينقض البيع دل على أن الزكاة لم تستقر في ذمة المزكي رب المال. واضح هذا؟ وهذا ظاهر على فعل من لم يجعل التمكن من الأداء شرط فكرنا ثالث. نعم وإن تلفت قبله بغير تعد منه فقط لأنها لم تستقر أشبه ما لو لم يتعلق فيها. فإن تلف بعض الثمرة فقال القاضي إن كان الثاني ذهابا ففيه الزكاة. هذه عند الثلاثة وكم هذا؟ 300 كم؟ 300 كم؟ فإن تلف بعض الثمرة فقال القاضي إن كان الثاني ذهابا ففيه الزكاة وإلا فلا. والمذهب إن كان السلف قبل الوجوب فهو كما قال القاضي وإن كان بعده وجب في الباقي لفتره مطلقا. الأخرى المد فقط جمع العبارة ذا فإن تلفت قبله تعدي قبل تعدي منه فإن تلفت قبله الضمير في قبله يعود على أي شيء قبل وضعها في الجريم بارك الله فإن تلفت قبل وضعها في الجريم الحكم كما قال إيه سقطت يعني ما الذي تسقط إشارة إلى أي سقوط إلى ما يعود سواء كانت فرقت أو لم تفرق وإذا جاء تلفها قبل قبل قوله بغير يمين إذا جاء الساعي أو الخارج قال هذه الزكاة فجع تلفها قبل وضعها في الجريد قبل أن توضع في المرمد قال تلفها وجب على الساعي تصديقه لأن الزكاة عبادة وهي أمانات في أيدي أربابها فلا يحلفون عليها كانت عندهم أمانة ما يحلف عليها ها؟ هو يمين هي كأنها أمانة في يدي وهي من باب العبادات فلا يقبل من الناس القسم على عباداتهم ما يدل يحلف كما لو قل خمسة الليل ما يدل ثلاثة أربعة وخمسة حلف عليها لا بين ذي الرب فذلك الزكاة فإذا ادعى ثلاثة هذا لم تعطي من نعم ويجب إخراج زكاة الحبل المصفى والثمر يابسا سلمنا عليه اقرا بعد فإن احتج إلى قصره قبل كماله بعض الأصل ونحوه أو كان رطبا لا يجيء منه شفر أو عنبا لا يجيء منه طبيب أخرج منه عنب عنبا ورطبا هذا تكلمنا عنه فيما سبق قلنا أن الرطب لا يصلح أن يكون زبيبا وأن التمر لا يصلح أن يكون تمرا وأن الثمار لا يصلح أن تكون تمرا بما تكون رطب جاز له إخراج الحب للفقراء منه رطبا وعنبا وإن الأصل ما يجب إخراج رطبا لا بد أن يكون تمرا نعم وقال القاضي خير الساعي بين قسمته مع ربط المال قبل الجزاء وبعده وبين بيعه منه أو من غيره يقول الساعي إذا جاء الساعي يقول له رب المال هذا التمر لا يصلح أن يكون تمرا إنما يكون رطب فالساعي يخيره تقص الآن أو أنا أبيع لك لغير أو لغيرك الساعي يقال له يطلب منه يعطيه نصيب الفقراء وهو رطب أو يقال أنا أبيع لك مقدار الزكاة لك أنت أو لغيرك واضح فالإشكال هنا أنه وجب في هذا السهال الحديقة رزقا من التمر أو الزبيب والوصف كم مقداره 300 صاع أي 610 كيلو وقال هذا الوصف هو مقدار الزكاة الواجبة في حق حائطه إما أن تعطيني رطب وأنت في الخيار أو أبيعه لك أو لغيره الشاهد أن يجوز للمزكي شراء زكاته هو المشكلة هنا تتكلم على المصنف نعم خيره الساعي اقرأ وقال القاضي خير الساعي وقال القاضي خير الساعي بين قسمته مع رب المال قبل الجزاء وبعده وبين بيعه منه أو من غيره أنه لا يخرج أنه لا يخرج إلا يابسا وأنه لا يجوز له شراء زكاة لا يخرج إلا يابسا وعرفنا أنه لا يصلح أن يكون يابس لابد الوقوف مع النص لابد من التصرف لابد من التصرف والشريعة ما ألزمت الحرج على أصحاب الأموال يقول يقال لهم ابحثوا عن تمر في الخارج يخرجه رطبا أو زبيبا حتى لو إن كان خالف المذهب لكن هذا اختيار كثير من أصحاب الإمامة في هذه المسألة نقرأ بعدها وينبغي أن يبحث الإمام الداعية إذا بدأ وأنه لا يجوز له وأنه لا يجوز له أخرى وأنه لا يجوز له شراء الزكاة لقوله عليه السلام في عمر في سرير الفرد لا تشتري لا لقوله في فرسه ما في سرير كلمة لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في فرسه عمر رضي الله عنه أعطى جوادا له فرسا له في سبيل الله لبعض الناس ثم بعض مدة وجد هذا البعض أضاع الفرس حقه أصبح ضعيف كأنه لا يعتني بطعامه فأراد شراءه منه، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تعدي صدقتك، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فنهاه النبي أن يعود في هذه الصدقة. فهذا المزكي لا دار أن أبيعك الرطب إن حضر فحراء بثمن، هل يجوز شراء زكاته أو لا يجوز؟ الحنابل أجازوه في هذه الحالة، قال لأنه لما كان بيعه له ولغيره يتساوى جاز بذلك لا يجوز في النهي. وغيرهم منعوه قال لا يجوز للمزكي شراء زكاته، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لعمر العائد في جبهته كالكلب يطيب ثم يعود في قيئه. نعم. قوله عليه السلام لعمر في مرضه لا تشتري ولا تعد في صدقته ولو أعطاك بدرهم، وقيده في الوجيه إليه فرما وهو مراد. وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاة الصبح ليخبره عليه ليتصرف فيه. ينبغي بمعنى يجب على الإمام أن يبعث ساعيا إلى أصحاب الأموات ليخلص عليهم ثماره، وهذه سنة بحمد الله قائمة في هذا البلد إلى هذا الآن. هذا من فضل الله على الناس وعلى سكان هذا البلد وعلى القائمين به. هذه سنة لا تعلم الآن قائمة في بلد من البلدان. يبعث الإمام أحد من يخلص الثمار إلى أصحاب الجروح ويخلص عليهم ثمارهم ويقول وجبت عليكم الزكاة كذا، ويتركهم. فائدة الخرص أنه يقدر هذا التمر، لو كان هذا الجنية الرطب أو العنب لو أصبح زبيبا أو تمرا كم يكون مقداره، يعرف الموجود حاليا غير بعدما يجف، وله خبرة وميران بعدما يقدرها يقول هذا بلغ مقداره كذا من النصاب ووجب عليك الزكاة كذا، ثم يتركه يتصرف في هذا المال ما شاء. حينئذ يتصرف رب المال بالبيع والشراء والأكل ما إلى إنه ضمن المقدار المعين، إنه ضمن المقدار المعين. فإذا جاء الوقت الذي يجد فيه التمر جاء الساعي أخذ الزكاة المعروفة له وأعطاها للفقراء. يأتي الساعي فيأخذ التمر ويعطيها بيت المال للفقراء. فالخرص فائدته أنه ليخلط أرباب الأموال في أمواله. والحنفية لا يأخذون بهذا، يقول لا، الخرص إنما هو تحمين وظن ولا يجوز. فلما احتجوا عليهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يبعث السعاة، قال إنما كان يبعث السعاة ترهيبا وتخويفا لأرباب الأموال، لأنهم حتى يعرفوا أن هناك مطالبين بشيء ما، وإلا الأصل لا يعتمد عليه. فلذلك يجب عليهم أن يفيدوه بعد الخرص. الشاهد أن الخرص سنة قائمة ويجب الإنسان يفعلها، يعلم حق الناس. بعض الناس ضعاف النفوس قد لا يؤدون الزكاة، وبعض الناس قد ينسون المقدار. هذا من باب حفظ الأموال. وينبغي كذلك على صاحب المال أنه بعد الخرص يفيد أو يزن ما أخرجت أرضه ليعرف المقدار الصحيح، إنه قد يكون الخارج يتجاوز قليلا أو ينقص قليلا. نعم. لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيقص عليهم النخل حين يطير قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. ولحديث عتاب وغيره، ولأنه اجتهاد في معرفة الحق بالظن، ولأنه اجتهاد في معرفة الحق بالظن للحاجة لغيره. الحاجة كغيره، صلحوا للحاجة كغيره. هذا الاستدلال العقلي رد على من نازع في ذلك، قال لأنه اجتهاد في معرفة الحق بالظن كغيره. كثير من المسائل النفقة بالمعروف إنما تخضع بالظن، وكذلك من دخل على امرأة ولم يسمى لها مهرا يقدر هذا بالظن والتخمين كم مقدار مثلها هكذا. نعم. وذكر ابن المنجى أن نقل البصرة لا يقرر، وأنه أجمع عليه الصحابة ومعها الأمصار للمشقة. وأنه أجمع عليه الصحابة، كلمة معها تصديقها وفقهاء الأمصار، وأجمع عليه الصحابة وفقهاء الأمصار. نعم. وعن وأنه أجمع عليه الصحابة والفقهاء الأمصار للمشقة، ويكفي خارج واحد لأنه يفعل ما يؤدي إليه اجتهاده كحاكم وقاضي. نعم. ويعتبر قبره مسلما أمينا لا يتعب خبيرا، وقيل حرا، وأفرجه على بيت المال. كيف قيل حرا؟ يسموها تمريض، كلمة قيل يعني تمريض من قول تضعيف له، يعني بعض الناس قالوا لا يكون عبدا، أراد أن يكون هذا قول ضعيف، إذا جاء بها بقيلة. نعم. وأجرته على بيت المال، أجرة هذا الخالد على بيت المال ولا على المزكي؟ بعضهم جعلها على رب المال، إن لم يأتي خالد فلا بد أن يأتي بخالد من عنده فيخرج فلا أجرته. نعم. فإن لم يبعث فعلى رب المال من الخرق ما يفعله الداعي ليعرف قدر الواجب قبل التصرف. فعلى رب المال، كلمة على رب المال إن يعني نص يجيز ظاهره الوجوب، عليك أن تفعل كذا وعلى فلان أن يفعل كذا، هذه من ألفاظ الوجوب، ليس بالضرورة يكون فعل الأمر، ليس بالضرورة يكون أخرج ثمارك. إذا قال على فلان يفعل كذا قول على هو على وزان قولك ينبغي أن يفعل كذا ووجب عليه أن يفعل كذا وليفعل كذا، فهذه من صيغ الوجوب. إذا جاء حرف الجر جعل مما يزيد من استعلاء والوجوب، لما قال فعل رب المال دل على أنه واجب عليه. نعم. ويخيره بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدرها وبين حفظها إلى وقت شفافه. أراد أن يقول إذا خرص الثمار فانتهى، فرب المال بين حالين، إما أن يعتبر نفسه ضامنا أو أمينا. فإن اعتبر نفسه ضامنا فله أن يتصرف بأكل وشرب وما إلى ذلك، وهبة وصدقة، واضح أنه ضامن. فإن كان أمينا فليس له إلا أن يأكل بالمعروف ولا يبيع، فإذا تلف منه شيء لا يضمنه. الفرق بين المثلين أنه لو كان أمينا وتلف منه شيء دون تعدي لا يضمنه، فذاك كان ضامنا له. الأول يكون ضامن وله أن يحفظه ويتصرف فيه فهو ضامن، فذلك له أن يحفظه ولا يتصرف فيه فهو أمين. فراد أن يقول رب المال قد يكون أمينا وقد يكون ضامنا. نعم. يعني ضامن في ما إيه؟ في مقدار الزكاة الواجبة للفقراء، في مقدار الزكاة الواجبة. نعم. فإن لم يضمن الزكاة والتصرف صح التصرف. وحكى ابن تميم عن القاضي أنه لا يباح التصرف كتصرفه قبل الخرق. لو جعل نفسه أمينا في قول عند القاضي يجعل أنه لا يباح له التصرف، لكن القاضي يباح له التصرف. نعم. فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده. يقرأ المسجد بأيه. فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده، وإن كان نوعا واحدا فله قرص كل شجرة وحدها. قال فإن كان أنواعا كالبرني والسكري وما إلى ذلك، هذه هي نخيل وهذه هي نخيل، قال إن كانت أنواعا يفرق كل نوع لاحدة، النوع كذا البرني وحده واللي كذا نوع وحده، هذه الأنواع كل أشجارها كل أشجار تتعلق بنوع معين يفرقها وحده ثم يقيد، يبلغ من هذا كذا مقدار من الوصف وبلغ من هذا كذا من مقدار الوصف. وإن كانت نوعا واحدة هذه الحديقة كلها من نوع واحد خرصها جماعة كلها أو خرص كل شجرة شجرة. اقرأ العبارة. فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده، وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها. كل شجرة خرصها وحدها، يعني يأتيها من جوانبها الأربع، ينظر في القنو كم حله وكم عدده وما مقداره، لو جت كم يصيب كل قد يكون كل نخلة واحدة. وله أن يخرص الجميع دفعة واحدة، إذا كان أصحاب المهرة وعارف يفهم أنه ذو قدرة جيدة يفعل ذلك. نعم. ويجب أن يترك في الخرص لرب المال طيب الثلث أو الربع. وله خرص الجميع دفعة واحدة. اقرأها. وله خرص الجميع دفعة واحدة، لأن النوع الواحد لا يختلف غالبا، ولما فيه من المشقة. هذا السبب، هذا أراد العلة التي من أجلها لما جعلنا لما أجزنا له إذا كان نوعا واحدا أن يقرصها كلها ويقرصها شجرة شجرة، وإذا كانت أنواعا من أنواع الرطب والتمر إنما يقرص كل نوع على حدة. قال لأنه لو كان نوعا واحدا ما يختلف ضموره إذا ضمر أو إذا نسف مقدار معين، لكن الأنواع الأخرى يمكن إذا ضمر قد ينتفخ أكثر أو يضمر أكثر. فلما كان اختلافه يختلف باختلاف الأنواع، إن كان نوعا واحدا جاز له شجرة شجرة أو الجميع دفعة واحدة، وأما إن كان أنواعا فكل نوع على حدة. هذه العلة التي من أجلها أجزنا له في هذه ما لم نجد له في تلك. نعم. ولما الآن نتكلم نحن على مقدار النصاب، على مقدار النصاب، يعني النصاب هو 5 أوسق 300 صاع 110 كيلو. فهو لابد أن يعرف هل بلغ نصابا أو لم يبلغ، فإذا بلغ نصابا وتجاوزه أضاف الزائد على النصاب، قال هذا النصاب والواجب إخراجه كذا وكذا مقداره. المقدار الذي يجب إخراجه هنا لابد أن يراعي المزكي يخرج الجيد من الجيد، يخرج الجيد من الجيد والرديء من الرديء، وهكذا يتوصل. السكري يصل فيه كذا، وعند البرق يصل فيه كذا، وعندنا آخر خلاص يصل فيه كذا، يخرج من هذا مقدار ما عنده من هذا عند المناسب بالتنسيق، يخرج من هذا كذا. هذا يتكلم عنه، يتكلم عنه فيما يأتي إن شاء الله فيما يجب إخراجه، ما هو المقدار وما هو النوع. أما الآن نتكلم على مقدار المقدار. نعم. ولما فيه من المشقة في قصد كل شجرة على حدة، والقصد خاص باللحم والكرك فقط للنخل. يعني هل القرص خاص بالنخل والكرم ولا في كل الأشجار؟ الحنابلة المالكية يقولون خاص بالنخل فقط، والحنابلة يقولون خاص بالنخل والكرم والعنب كذلك. غيرهم من الفقهاء كالشافعية يقولون في كل الحبوب التي تكال يجب فيها القرص، عدس ورز وإلى ذلك وحبوب وحنطة كلها تقرص. واضح الشاهد هنا أن القرص إنما هو في الفيل في العنب والتمر فقط، غير لا يمكن القرص. نعم. وللحاجة إلى أكلها رطبين، يعني أراد أن يقول الدليل على أننا نقتصر على أن القرص إنما يكون في هذين النوعين لدليلين، دليل نقلي وهو النص. ما هو النص؟ أنه صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه بعث ساعيا لخرص الحبوب، ما عرف هذا عنه. لكن قد ينازع المنازع يقول لم تكن هناك حبوبا في عهد صلى في المدينة، قد يأتي منازع. والدليل الثاني دليل عقلي، قال سبب الخرص أنه لأجل أن يأكله رطبا، والحبوب هذه لا تؤكل رطب، لا بد حتى تجف، لا ينتفع بها إلا بعد جفافها، فلا معنى للخرص. نعم. وخرصهما ممكن لقبول ثمرتهما واجتماعهما في عناقهما، بخلاف الزيتون لتفرق حقه لتاره بورقه وقيل يخرص. فرع إذا ادعى المالك غلط الخارج وكان ممكنا، إذا ادعى المالك صححوها، غلط الخارج الذي يخلص الصناب، قال المالك هذا غلطان، واضح؟ يعني نسبه إلى الخطأ. ففرق بين أن يتهمه وبين أن ينسبه إلى خطأ، فرق بين اتهامه وبين نسبته إلى خطأ، هذا أخطأ. نعم. فإن فحش فقيل يراد قوله، فإن فحش ايش معنى فحش؟ الدعوة بالخطأ كانت فاحشة، قال أخطأ في النطق، بدل ما يقول أن مقدار ما وجب فيه زكاة عندك بلغ مقدار 10 أوسق فقال رب المال 5 أوسق، هذا خطأ فاحش بل على قول لا يخطأ، بل على أن رب المال لا يعرف المحارس ما هي، فلا يبعث الإنسان إلا أمين، الحاكم لا يبعث إلا أمين، ويعرف هذا بالتجارب، فدل على أن هذا الفحش في القول الخطأ الكبير لا لا يأتي من الخالص، يرد قول المدعي هذا صاحب المال. نعم. وقيل ضمانا كانت أو أمانة رد في البحث، ضمانا كانت أو أمانة، يعني سواء كان رب المال بعد الخرص سواء كان ضامنا لهذا أو كان أمينا، في قول أنه يرد على من؟ على الخارج، يعني يعاد خرصه. نعم. وظاهر كلامه لو ادعى كذبه عمدا لم يقبل. نعم. ولو قال ما حصل بيدي إلا هذا قبل، ويكلف ببينة بدعواه جانحة ظاهرة. لو قال ما حصل بيدي إلا هذا يقبل قوله. لو جاء الساعي قال هات الزكاة، قد صرفنا عليك ثمارا قبل 3 أشهر وبلغ مقدارها كذا، هذه الزكاة. قال بعد ما جنيت لم يحصل معي إلا هذا المقدار أقل مما يجب عليه، يقبل قوله ولا ما يقبل؟ يقبل قوله لأنه أمين من باب العبادات، والآفات كثيرة قد تعطريها ما تعطريها من أمطار وطيور وجوارح وما إلى ذلك، أو عطش أو رياح أو صدوق أو تفاقم، فيقبل دعواه فيها أمطار ولم تكن، لا بد من بينه ان ادعى جائحة فلا بد من بينه، لان هذه مسائل لا تخفى على الناس، لكن الذي بينه وبين الله من مسائل اخرى قد تخفى على الناس فيصدق قوله. ان ادعى جائحة فلا تقبل دعواه الا ببينة ظاهرة، هذا معنى الكلام، واضح هذا؟ نعم. ويجب ان يترك طيب. ثم قالوا ان ادعى بالحالف، الحالف يشترط صوابها، وإن ادعى ما يخالف العادة، وإن ادعى ما يخالف العادة، النسخة اللي جاء تفصيل كبير. طيب اقرأ. ويجب أن يترك في القرض لرب المال الثلث أو الربع. القرض جاء بعد ما يخلص الثمار ورأى أنها بلغت 6 أوسق يترك له وسقين، ما تجب الزكاة إذا ترك له وسقين، إذا كان 7 أوسق ترك له وسقان فيبقى معه 5 أوسق، الإسلام ثلث خدون، يقول ثلث أو الربع، واضح؟ إما الربع أو الثلث، هذا الذي يتركه له مقابل ما يأكله ويتصدق به وما تصيبه من آفات، إنها تساقط ما إلى ذلك، ابن السبيل وما إلى ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال دعوا لهم الثلث إلى بيت فالربع، فإن هناك الواطئة والآكلة والسابلة، يعني عابر السبيل ومن يطأ الحديقة ليمر ويستاذ من المسافرين ويأكل هم وغيرهم، هذا الباب التخفيف على رب المال، هذا المقدار الذي يتركه هل فيه الزكاة أو ليس فيه الزكاة، هذا مسألة خلافية، هل يحسب من الأصل ويقدر الزكاة يقول تصرف أنت في هذا، عند الحنابلة لا تجد فيه زكاة، المذهب أن ما قدره وتركه الخالص لهم ليس فيه زكاة، فعند غير تجد فيه زكاة. نعم. ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع بحسب اجتهاد الساعي، لما روى سهل بن أبي خزمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرضتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه 5 إلا ابن ماجه ورواه ابن حبان والحافظ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد، وهذا توقيعة على رب المال لأنه يحتاج إلى الأب هو وأطيافه وجيرانه أهل، ويأكل منها المارة ومنها الطاقة، تأكل منها المارة، لأن خففوا على الناس في حديث آخر غير هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم خففوا على الناس فإن فيهم السابلة والواطئة والآكلة، من يطأ الحديقة دون إذن صاحبها ويمر بها ويأكل منها، قال خففوا على الناس لا تأخذوا منهم يعني بالقد والتقدير، لكن دعوا لهم الربع. نعم. ولو استوفى الكل أضر به، وذكر جماعة أنه يترك قدر أبيه قدر يجب بالمعمول بلا تحديد للأخبار، وقاله أكثر العلماء، وقال ابن حامد يترك يعني قدر أكلهم وهديتهم غير تحديد، يعني لا يحدد، لا أدري يعني الأخبار ما هي الأخبار، لكن النصوص دع الربع أو الثلث أو الربع، لكن الله أعلم لم قال بغير تحديد لأن أصحاب الأموال يختلفون، منهم من يكون كثير العائلة وحاشيته وخدمه وأقرباؤه كثيرون فلا بد أن يترك لهم ما يأكلون، ومنهم قد لا يكون إلا صاحب المال هو أهله فقط ذرية قليلين، وآخر له له يعني أصدقاء وله أقارب وجيران فعرف أن هذا لا بد له من هدايا يترك بقدر ما يفعل، وإن كان خلاف الهدية هل يصح أن يهدي أو لا يصح، يعني يصح أو لا يصح بمعنى أنه أن يهدي دون أن تجي فيه الزكاة أو لا بد من وجود الزكاة بالهدية، أما الأكل عند الحلال لا تجي فيه الزكاة، ما يأكله رب المال فهذا مما تركه الخالص فلا يدخل بالزكاة، لكن لو أراد أن يهدي يدخل بالزكاة، هذا مسألة خلافية عند الحنابلة، هل ما يهديه يكون مقدرا في الزكاة أو لا يكون مقدرا. نعم. وقال ابن حامد إنما يصرف في الخرق إذا زادت الثمرة على المثمر فإن كانت إقاما غلا، وهذا القدر عرفنا هذا قول ابن حامد انتظار انتظار أصحاب الإمام، يقول إذا بلغت نصابا له أن يصرف، إذا كان دون نصاب وهذا المطروق يثمر النصاب لا يتركه له، واضح هذا؟ نعم. وهذا القدر المدرك لا يقبل به، وهذا القدر المدرك يصلح يصحح هذا القدر المدروك او المدرك يعني او المدروك الذي تركه من الخارج. نعم. فدل على ان رب المال لو لم ياكل شيئا لم يزكي، وهو ظاهر كلام جماعه، يعني لو ترك لهم الثلث او الربع وراعي المال ما تصرف فيه ما أكل منه شيء، هل يدخل بالزكاة أو لا يدخل بالزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا لهم الثلث أو الربع، فترك لهم ما طلبه صلى الله عليه وسلم من السعاد والخراطين والخالصين، فلو لم يستعمله رب المال لم يأكله رطبا فتركه، هل يعتبر من الزكاة ولا يعتبر؟ الحديث يقول دعوا له، لأن هذا حق لا حصل من الزكاة، حتى ولو لم يستعملوا لا يدخل بالزكاة، رغم هذا لكن هم بطيبة نفس أدخلوه بالزكاة جاز له، لأنه صلى الله عليه وسلم قال دعوا لهم، دل على أنه حق له استعمله ولا يستعمله، وبعض الناس قد يكون له دينار من العام السالف وحب هذا أن يبيعه دراهم ألا صح حسبه. وفي الوجيه يزكي الكل، وفي المحرم ويوقع ثلث الثمرة أو نصفها فلا يحتسب له زكاة، ويزكي الباقي في بلغ النصاب، فإن لم يفعل فلرب المال أكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليه نصف عليه، لأنه حق له لأنه حق له نقطة، لأنه حق له نقطة، يعني فإن لم يفعل جاء الخالص وما فعل ما ترك له شيئا، فله أن يأخذ بقدر ما أجاز له الشرع يتصرف فيه، لو الخالص لم يدع له أو لم يأتي خالص فله أن يأخذ بقدر ما أجاز له الشرع ذلك، يتصرف بالمعروف يأخذ بالمعروف ويتصدق بالمعروف، معني هذا؟ العبارة التي بعدها فيه تحريف بأن يرى تصدق ويكون مكانها، وإن ترك الساعي شيئا من الواجب، تحريف كثير في النسخ، قول بأن يرى تصدق ويكون مكانها وإن ترك الساعي شيئا من الواجب، تكون العبارة سليمة الآن، اقرأ وإن ترك الساعي شيئا من الواجب أخرجه المالك نفسه، أفرض أن الساعي خفي عليه بعض النخلات ولا يقول هذه ذمة الساعي أنا أكل مالا نخرطه لا يجوز له، هذا لا يجوز له، كما يأتي بعض ضعفاء النفوس عند أصحاب الحوانيت فيقول اشتري بضاعة ويعطي له 500 أو 100 فيدفع له الباقي، وإذا هو أزود مما يستحقه فيقول هو خلط عليه فيستحل هذا الغلط، هذا لا يجوز، لا بد من إعارة الخطأ. وكذلك لو باعه سلعة ونسي فأعطاه سلعتان أعطاه سلعتين لا بد من إعارة الزائد. واضح؟ لا يجوز له استغلال ذلك بخطأ صاحب المال أو بنسيانه. كذلك رب المال إذا أخطأ الساعي فلم يحرص بعد الثمار لا بد أن يحسبها من الزكاة. واضح هذا؟ الأمر الثاني، راعي البستان عنده بستان، عنده حديقة، وجاء الخارس. وغالبا الحدائق إنما تكون في القرى خارج المدن، واضح؟ أو في أطراف المدن. رب الزرع له دار في داخل المدينة، وداره هذه فيها نخلات تحمل نصابا أو دون نصاب، هل يضمها إلى تلك الحديقة أو لا يضمها؟ يقول هذه ليست للنماء. عرفنا السؤال؟ هذا مما يخفى على كثير من المزارعين. قد تكون لهم حدائق زروعات في بيوت، ولهم حدائق خارج عن البيوت، فيزكي في الخارج عن البيوت يقول هذه الاستعمال لا يزكي. هذا لا يجوز، لأن المالك واحد والثمر واحد، فلا بد من جمع الجميع ما كان في داره من نخلات، نخلة واحدة وأكثر، وما كان في خارج داره في حدائقه يجمعها كلها ويخرصها. لا بد من علم هذا. معروف هذا؟ نعم. تدريج ظاهر ما سبق أن الحقوق لا تفرق، وللمالك الأكثر منها هو وعياله بحسب العادة كالفريق. الفريق يعني إذا يخرجه من الثمار ويغرقه وهو أخضر ويأكله، فله أن يأكله. وما يحتاج لا يحتسب عليه ولا يبلى، نص على ذلك. ولا يهدي، يعني رب المال ما يهدي. قال في الخلاف: أسقط أحمد عن أرباب الزرع الزكاة في مقدار ما يأكلون، كما أسقط في الثمار. المحرر والفصول مكتسب عليه ولا يفرط له منه شيء. أنا راضي أقول المحرر والفصول كتب أخرى في المذهب، أراضي بين الخلاف المذهب أنه يترك له شيء أو لا يترك له شيء. أقول في الحبوب لا يترك له شيء، وبعضهم قال له أن يترك له شيء. يترك يعني من يترك الخالص لرب المال، أو رب المال يدع لنفسه شيئا ما، يقول هذه لا زكاة فيها في استعمال الشخص. نعم. ذكره الآمدين ظاهر كلامه كالمستلف من الزرع، نص عليه لأنه القياس، والحب ليس في معنى التمر. أراد يقول يعني أراد يدلل من قال أن الحب ليس في معنى التمر والعنب، يقول هذه لا يدع له شيئا، لا يترك له لا طلق ولا ربع ولا يستعمله، كله فيه زكاة. كالمشترك في زرع، إذا اشترك في زرع كلاهما عليه الزكاة، ولا يجوز لأحدهما أن يستعمل دون الآخر، كلاهما لا يجوز استعمال الزرع. نعم. أقرأ. ويخفض العشر في كل نوع على حدته. هذا سؤال الأخ اللي سألنا الآن، العشر الواجب يخارج من الأرض، قال كل نوع يخرج قسطه ومقداره، إذا كان في كل جيد بلغ نصابا، وفي الأوسط بلغ نصابا، وفي الرديء بلغ نصابا، أخرج من هذا زكاة ومن هذا زكاة ومن هذا زكاة. وإن كان الجميع كله كان نصابا واحدا فينظر هذا كم نسبته من النصاب، إن كان هذا الثلث أخرج من الجيد الثلث، وإن كان الرديء هو النصف أخرج من الرديء النصف، وهكذا. عرفنا؟ كما مر علينا في الماشية، كانت له سائمة إبل أو غنم أو بقر فيها مراد وصحاح، أخرج الوسط بمقدار الصحة والمراد. كذلك هنا إذا كان عنده جيد ورديء أخرج الزكاة بالنسبة بمقدار نسبة هذا للنصاب، كم هو؟ هذا السؤال؟ نعم. لأن الفقراء بمنزلة الشركاء، فينبغي أن يتساووا في كل نوع ولا مشقة فيه بخلاف السائمة. ليه قال بخلاف السائمة؟ الثاني إذا كان فيها ضعاف وسيمان تخرج متوسطة لا ضعيفة ولا سمينة، لكن هنا تخرج الجيد جيد وتخرج الرديء رديء. خلاف السائمة لا يمكن، لأن السائمة قد لا يجي فيها إلا نوع واحد من الحيوان، إما ذات لبون أو ذات مخاض أو شاة واحدة، فلا يمكن أن تتصف في نفس الوقت هزيلة سمينة، لكن تخرجها وسطا. ولما يسق ذلك في السائمة لا يشق في الحبوب الثمار، لذلك قال يخرج من كل نوع على حدته. هذا علم يا إخوان، علم جليل، وهذا ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو ما كانت عندنا ثمار، لكن نعرف حكم الله في ذلك، تسألنا سائل فنعرف كيف نقول أو نفهم حكم. والله عز وجل يحب أن تعلم أحكامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تعلم أحكامه رسالته صلى الله عليه وسلم. أرى هذه منزلة رفيعة إن شاء الله، ولو تعبت فيها لكم أجر عظيم. نقرأ. فإن أخرج زكاة كل نوع أفضى إلى التشخيص، أفضى إلى التشخيص. لأن السائمة لو طلبتها أن تخرج من السمان سمانا ومن الضعاف ضعافا، وما لم تجد فيها إلا شاة واحدة، لاضطررت أن تشق الشاة نصفين، أخرجت نصفها مذبوحة من هذا من السمان، نصفها مذبوحة من الضعاف، مع أن المخرج من الزكاة لا يجوز إلا حيا، ما يجوز مذبوح. أفضى إلى التشخيص على التقسيم. أقرأ. نعم. ففيه مشقة ولا يجوز الرجيع. فيه مشقة ولا يجوز الرجيع عن الجيد، وبالعكس لا يجوز لما فيه. وبالعكس لا يجوز. لو خرجت الجيد عن الرجيع جاز، لكن لا يجوز. ولو فعلته تفضلا منك فهو أكرم عند الله عز وجل وأكثر أجرا، لكن لا يجوز. نعم. فيشق ذلك. فيشق ذلك أخذ من الوسط لانتفاء الحرج. وليس شق ذلك، ما عنده القدرة على معرفة قدر كل، إما لقلة الإمكانات أو عجزة ولم يجد أحد يساعده، صار أن شق عليه خاصة الجيد خاصة الرديء خاصة، أخرج من الوسط، أخرج المقدار، لا أخرج الرديء ولا أخرج الجيد، أخرج من الوسط، هذا المقدار يشق عليه. ها؟ فإن شق ذلك أخذ من الوسط لانتفاء الحرج والمشقة شرعا. وكذلك ولو كان الماء نوعا واحدا أخذ منه مطلقا بغير خلاف. انتفاء الحرج، هذه قاعدة عظيمة في نفي الحرج والمشقة عظيمة جدا. لأن كل من جاءك في مسألة وعلمت أنه لا يستطيع فعلها، لا يجدك لا يجد إلا هذا، تضع في حرج. إما أنه يخرج يفعل المأثوم ويعلم أنه آثم، أن تقول له مثلا لا تصلي إلا بوضوء هو معه سلس، وكل ما نقص خرج فتوضأ، قد تضطره بفجاته هذه أن يترك الصلاة، أو تقول لا تجد لك الصلاة إلا قائما وهو لا تستطيع إلا الجلوس، فتضطر أنه لا أتي المسجد يصلي في البيت عشان أحد يخرجه، فتكون أنت آثما بفتياك في عدم حضوره المسجد أو تركه الصلاة. كل من حرج في فعل شيء أو شق عليه فالتخفيف والتيسير مما يطلب شرعا. نعم. لأنها وجبت على فريق مواساة وهم بمنزلة الشركاء. يجب ويجب العشر على المستأجر دون المالك في قول الأكثر. لو استأجرت أرض كبيرة ثم زرعتها، على من يجب زكاة هذا الزرع والثمار والحبوب؟ على مالك الأرض أو على المستأجر؟ على المستأجر. الحنفية يقول على مالك الأرض، لأن الزكاة الخارج من الأرض إلا ما هي تبع الأرض، هي زكاة لا تسمي زكاة خارجي من الأرض، هي زكاة الأرض لا زكاة الناس، هذا هذا. ولذلك أوجبوها في كل ما أخرجت الأرض مما يقال وما لا يقال من الخضر وغيره. لكن غيره من الأئمة يقولون لا، إنما الزكاة على المستأجر ليست على كذا، واضح هذا. يقرأ. في قول الأكثر في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وين الشاهد؟ وآتوا حقه يوم حصاده، وين الشاهد فيه على أنها على المستأجر لا على المالك؟ إذا مررت بدليل كتاب الله عز وجل تمعنوا فيه حتى يتضح لنا. هذا هذا الذي يحصد منه المالك، مالك الزرع. أبارك الله. نعم، هو مالك الزرع يعني. ولأنه مالك للزرع كالمستعير، وكتاجر استأجر حانوتا. وكتاجر استأجر حانوتا، كالمستعير القياس الأول، وكتاجر استأجر حانوتا القياس الثاني. القياس الثاني من استأجر حانوتا وفيه البضائع وعرض هذه عروض التجارة البيع والشراء، من يخرج زكاة هذا المعروض؟ التاجر ولا راعي الحانوت رب الحانوت؟ التاجر. ما هذا شيء، لكن راعي الحانوت لو جاته الأجرة وبلغت نصابه يزكيها ولا ما يزكيها؟ يزكي هذا غلته أجرته، ويزكي هذا غلته بمعنى ما باعه. لكن البيع لا يجب على راعي المال، على صاحب الأرض وصاحب العقار. نعم. وفي إجابه على المالك إجحاف ينافي المواساة. هذا رد على من؟ على الحنفية. رد على الحنفية الذين يجيبون يجعلون الزكاة تبع الأرض، يجعلون الزكاة خارج الأرض تبع الأرض، فمن ملك الأرض وجب فيه الزكاة على صاحبها. نعم. وهو من حقوق الزرع، وهو من حقوق الزرع بدليل أنها لا تجب إذا لم يزرع، لأنه كلهم متفقون حتى الحنفية إذا ما زرع ما وجب فيه الزكاة، إذا زرع يجب فيه الزكاة، فدل على أنها من حقوق الزرع لا من حقوق الأرض. واضح؟ ويتقدر بقدره بخلاف الخراج، فإنه من حقوق الأرض. خلاف الخراج فإنه من حقوق الأرض. الخراج الأرض التي فتحها المسلمون عنوة أو صلحا، عنوة أو صلحا، لكن فرق بين الاثنين، العنوة أخذوها قهرا وقوة بالسيف، فالإمام انقسمها بين الغانمين وامتلكوها لا خراج فيها لأن أصلح للمسلمين. الإمام أن يقسمها بين الغانمين وأن لا يقسمها، هذا هو صحيح من الأقوال، لأن الشافعية يجبون قسمتها وغيرهم يجبون عدم قسمتها، والصواب أنه بالخيار له أن يقسمها كما فعل في خيبر صلى الله عليه وسلم، وله أن لا يقسمها كما فعل أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتوحاته، له اجتهاد عمر، قال لو قسمتها بين الناس وأخذها الغانمون أراضي كبيرة كل جندي وعسكر أخذ خذ قطع أرض مما فتحه من أراضي الكفار، وبقى الكفار في أراضيهم بالميين، لكن أصبحت هذه الأراضي للمسلمين، تموت العائلة والقبيلة ولا يبقى إلا فرد واحد له من الأراضي امتداد كبير جدا، ويضيع حقوق المسلمين الآخرين. هذا قول معاذ رضي الله عنه لعمر، قال لا، لو قسمتها لجاء بعضهم أناس لا يبقون إلا واحدا ويتركون سائر المسلمين لا مال لهم، لكن يتركها فيئا للمسلمين. فرى هذا الاجتهاد عمر رضي الله عنه، فتركت فيئا للمسلمين بمعنى دقا على المسلمين. هذه إذا كانت وقفة تسمى حراج، تسمى إيه؟ أرض حراجية، سواء كان صاحبها مسلم أو صاحبها ذمي. إذا فتحنا أرض الكفار وأخذنا هذه الأراضي وما قسمها الإمام بين المسلمين، سواء أخذناها صلحا، اسمع على صلح اتبع، يقولون دعونا نحن في هذه الأرض وخذوا منا مقدار كذا، هذه الأرض نصلحها هي لكم، وخلونا عليها وندفع لكم كذا من المال مما يخرج، فيتركها الإمام، هذه تسمى صلح، وهي هيئ للمسلمين وقف على المسلمين. واضح؟ لا تباع، لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، ويجوز شراؤها وإجارتها، وريغها يعني دخلها يفرق بين المسلمين، هذه تسمى أرض خراجية. ولذلك قد اندثر الكفار، يندثر أهلها ولا يعرف إلا أنها وقف، أو يقال فكر أحيانا، أو يقال فكر، الوقف القديم الذي لا يعرف يكون أجاره بسيط جدا، لا زال حتى الآن عند بعض الناس معروف، هذا مقدار الأجار الصغير ذا لا بد لو انتقل الوقت إلى غيره وبيع واشترى من مالك إلى مالك، كل مالك جديد لا بد أن يدفع هذا الحد. كذلك الأرض الخراجية كل من اشتراها إذا كانت صلحا أصبحت للمسلمين، إذا كانت عنوة إذا أخذت عنوة وقسمت بين المسلمين إذا كان صلحا وجعلها البيع للمسلمين، أو قسمت بين المسلمين فهي وقف وتصبح وقفا على المسلمين، فإذا من اشتراها يعني ان تركها لأهل الذمة الذين هم أصبح أهل الذمة، كانوا محاربين أصبح أهل الذمة، فإن تركها لأهل الذمة قال هذه أرض لكم نحن من الخراج، إن باعها الذمي لمسلم لا بد للمسلم أن يخرج خراجها. أخر الخراج جزية على الكفار. لكن لو اشتراها مسلم لا بد من إخراج الزكاة منها، لا بد من إخراج الخراج منها. الخراج مقدار يضعه الإمام على هذه الأرض، كل مقدار ما يخرج منها ثابت ما يتغير. كل هذا مقدار أن تخرج منها كل عام هذا المقدار المعين، ليس هو زكاة. فلو باعها الذمي على مسلم اشتريها المسلم، لكن يجب إخراج الزكاة، يجب إخراج الخراج منها. ولذلك كره من كره من المسلمين شراء الأرض الخراجية، لأن الخراج نوع من ذمه، فلا صح المسلم أن يعتد به. جائز بيعها من مسلم وجائز شراءها لكن مكروه. عرفنا الآن معنى الخراج. ذكرنا هذا القول لأن جملة تركناها فيما سبق من الدرس الأسبوع الفائت، وقلنا نتركوها حتى نتكلم عنها فيما يلي، نتكلم عنها غدا إن شاء الله إذا كان الله سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.